يقول راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نحن سنبدأ في هذه المنظومة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على إتمامها، المقدمة كما هو عنوانها، ذكرها ابن الجزري رحمه الله بداية كتابه طيبة النشر في القراءات العشر. هذه المنظومة مفيدة جدا في علم التجويد، فهي تتكلم عن المخارج والصفات. والصفات من أهم ما يعين الإنسان على نطق الحروف نطقا سليما، لأن المخارج لا تميز الحروف، وإنما الصفات وإنما يميز الحروف الصفات، فالمخارج لا تميز الحروف. فثلاثة أحرف قد تخرج من مخرج واحد إلا أنها تتمايز وتفترق في الصفات. يقول الناظم رحمه الله، يقول راجي عفو ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي. هو محمد بن الجزري شيخ القراء الإمام الحافظ، ولد سنة 751 وتوفي سنة 833 رحمه الله، وكان من المحدثين، وكان عالما وتفننا رحمه الله. يقول راجي عفو ربي سامعي محمد بن الجزري. المطلوب من ناظم من الناظم أيا كان أن يبسمل ثم يذكر اسمه ثم الغرض من الكتاب. والبسملة ربما كتبت وذكر اسمه رحمه الله فقال محمد بن الجزري الشافعي، وهذا مذهبه. ثم قال رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله، والحمد هو الثناء بالجميل على الجليل على جهة التبجيل والتعظيم، والتي فيه تحتمل الاستغراق وتحتمل العهد. فالعهد معنى العهد فيها أن الله سبحانه وتعالى لما علم أن عباده لا يستطيعون حمده حمد نفسه ثم أمرهم بحمده. ومعنى الاستغراق فيها أن المحامد كلها لله، فالمحامد أنواعها أربع: حمد الله لنفسه هذا في الأزل، وحمده لبعض عباده، وحمد عباده له، وحمد عباده بعضهم لبعض، فكله لله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبيه ومصطفاه، ثم بدأ ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، معناها الذي اختاره من الله سبحانه وتعالى لتبليغ هذه الرسالة. ثم قال محمد، هذا اسمه صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وآله، الآل مختلفون بحسب المقام، فإذا قصد بالآل الذين حرموا صدقته فهم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل عباس، وزاد الشافعي وآل المطلب. وليقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن وبنو المطلب لو نفترق في جاهلية ولا إسلام. وزاد أبو حنيفة رحمه الله آل حمزة، فهؤلاء هم الآل الذين حرموا صدقته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال بصحبه، والصحابي كما عرفه ابن حجر رحمه الله في النخبة بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. قوله ولو تخللت ردة على الأصح، هذا بناء على أن الصحبة مزية وليست عملا. فإننا إذا قلنا بأن الصحبة عمل فإن العمل يبطل بالردة، وإذا قلنا بأنها مزية فإنها لا تبطل بالردة. ومقرئ القرآن مع محبه، كذلك من هو مقرئ لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن يحب كتاب الله عز وجل. وبعد، إن هذه مقدمة. بعد كلمة تستخدم للانتقال من أسلوب لآخر، ودائما يسبقها شرط أما، ولذلك جوابها دائما فيه الفاء. حذف الفاء فيه ليس مثلا ليس هو المضطرد، ليس هو الكثير، وبعد ينبغي أن يقول وبعد فإن هذه مقدمة، لكن قد تحذف الفاء. وبعد إن هذه مقدمة بما على قارئه أن يعلم، معنى هذه مقدمة مثلا لعلم القراءات بما على قارئه القرآن أن يعلمه، إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. فقارئ القرآن يجب عليه وجوبا محتما قبل الشروع فيه أن يعلم مخارج الحروف، معناها أماكن خروجها وطريقة إخراجها وصفاتها كذلك، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات عرضية. لماذا؟ ليلفظوا بأفصح اللغات، معناها حتى ينطق القرآن غضا طريا كما أنزل، فلا يجوز للسان هذرمته ولا أن يسد ألفاظه. بل مثلا قارئ القرآن حقيقة هو الذي يقرأ القرآن كما نطق، كما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم بحروف سليمة وصفات سليمة. وذلك يحتاج من الإنسان إلى أن مثلا يتمرن عليه وأن يجلس أمام شيخ عارف بذلك حتى يستطيع النطق به نطقا سليما. ثم قال: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. محررين معناها محررين، لكنه حذفت النون للإضافة. التجويد معناها متقنين له، والمواقف معناها أماكن الوقوف، والوقف مهم جدا. ومثلا من الأخطاء مثلا الشائعة تقريبا من يقرأ السورة الأعلى يقرأ قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة، ويقف. وهذا سبحان الله يفسد المعنى، لأنه جعل الناس تؤثر الحياة الدنيا والآخرة، وهذا غير صحيح. فالدنيا هي محل وقف، فمعرفة الوقف مثلا تامه من التام منه من الكافي من الحسن من القبيح، هذه أمور سيذكرها الناظم رحمه الله. كذلك رسم المصحف، معناها الطريقة التي كتب بها الصحابة المصحف سيتكلم عنها، من كل مقطوع وموصول بها. معناها كلمة مقطوعة، معنى مقطوعة معناها متفرقة ذات، كيف ألا ألا اللي منها تكتب أن وحدها ولا وحدها واللي منها متصلة، ومما من وحدها وما وحدها، هذا كامل يتكلم عنه. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، كذلك تاء أنثى تاء مثلا تاء الأنثى التي منها ما يكتب بتاء وما يكتب بهاء، كل ذلك سيتكلم عنه رحمه الله.